هل هناك فرق بين الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد أو الإبر التي تؤخذ عن طريق آخر؟ الصواب لا فرق فيه. الصواب لا فرق فيه. كان إبر الوريد أبلغ لكن لا فرق في عدم الإفطار. أما الإبر التي تؤخذ للتعبية من الأكل والشرب يغذونه بها فهذه قامت بقان الطعام والشراب فهي إبر تغذية تفطر. أنت أعطاها أفطر بها. نعم.